في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. أبلغ نجاحا فتلفتيان مألوكة تمضي بها الريح إصدارا وإرادة، لن يخرج المال عفوا من يدي عمر أو يغمد السيف في فوديه إغمادا. الرخجيون لا يوفون ما وعدوا، والرخجيات لا يخلفن ميعادا. ما هذه البدع التي سميتها بالجهل منك العدل والتوحيد؟ أفسدت أمر الدين حين وليته ورميته بأبي الوليد وليدا، لا محكما جزلا ولا مستطرفا كهلا ولا مستحدثا محمودا، شرها إذا ذكر المكارم والعلا، ذكر القلايا مبدئا ومعيدا. ويود لو مسخت ربيعة كلها وبنو إياد صحفة وثريدا، وإذا تربع في المجالس خلته ضبعا وخلت بني أبيه قرودا، وإذا تبسم ضاحكا شبهته شرقا، تعجل شربه مذؤودا. لا أصبحت بالخير عين أبصرت تلك المناخر والثنايا السودا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.